على وجه شبه أو على وجه كيفية معينة معروفة لدى المخاطبين. الرحمن على العرش استوى، هل نعرف العرش؟ لا نقدر قدر العرش، فإذا كنا لا نقدر قدر العرش فكيف نقدر أو نكيف استواء من عليه استوى وهو الله جل في علاه؟ فهمنا الآن يعني المغزى من تقديم الجار والمجرور. ما قال الرحمن استوى على العرش، وإنما قال الرحمن على العرش استوى. لو كان كما يزعم بعض الناس أن المقصود الاستيلاء على الملك، فالله مستول على كل مملوك، فأين التخصيص؟ فعلمنا أن المقصود على العرش أنه استواء خاص، ليس بمعنى الاستيلاء والملكية كما زعمه بعض الناس، وإنما المقصود الاستواء الخاص الذي هو بمعنى العلو والارتفاع. الرحمن على العرش استوى، على وارتفع. فإن قال قائل فإنا لا نقدر قدر العرش ولا نعرف كيف العرش، فكيف يخبرنا عن استوائه على العرش؟ نقول يخبرنا بمعنى نفهمه وإن كنا لا نعقل كيفيته، كما أخبرنا أنه عليم ونحن نفهم معنى العليم، لكن لا نفهم كيف علمه جل وعلا أزلي أبدي، لأن في المشاهد لا نرى إلا علما لا بد أن يكون معلما ومعلما مبتدأ ومنتهى، فلا يجوز قياس صفات الله على صفات المخلوقين. ومعنى استوى على العرش يعني علا وارتفع، والعرش فوق المخلوقات، فتقرر أن الله فوق المخلوقات. والعرش كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بناء على ما ورد من الآثار أنه كالقبة للعالم، أنه كالقبة للعالم، فإذا كان الله فوق العرش إذن هو فوق العالم جل في علاه. فلا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الله خلق السماوات والأرض فصار فيهما، تعالى الله عن ذلك، أو صارت السماوات والأرض مساوية له جل في علاه، أن يكون له مساو أو نظير، أو أن تكون المخلوقات فوقه، فهذا أسمج في العقول من الأول والثاني، فتقرر أنه له العلو الأعلى وهو العلي الأعلى فهو فوق العرش، ثم استوى على العرش. قد فسر السلف معنى استوى وفهموا المعنى استوى على العرش، ثم استوى على العرش في الآيات الأخرى، وهنا الرحمن على العرش استوى. وهذا الاستواء نحن مخاطبون به بلسان عربي مبين، فنفهم معناه وإن كنا لا نفهم كيفيته، كما أن الله أخبرنا فقال جل في علاه أنه خلق السماوات والأرض، فلو قال لنا قال كيف خلق السماوات والأرض، بينوا لنا الكيفية لعجزنا، إلا بالقدر الذي ورد فيه النص، ولم يأتنا نص في كيفية الاستواء، فعلمنا أن المقصود هو أن نستيقن المعنى وأنه جل في علاه فوق المخلوقات، متعال عن أن يكون في شيء من المخلوقات تكنه أو تظله، كما أننا نقول هو فوق العرش ولا تحويه، والعرش وهو محيط بالعرش وما دونه. ولذلك تقديرات أهل البدع في إنكار الاستواء كلها سفسطات مبنية على تخيلات، وأحسنها ويعني أقلها سفسطة قول من يقيس ذلك بعقله على المشاهدة، وكل ذلك باطل. وفوقية الله جل وعلا ثابتة كما قال العلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، هذا الكتاب أنصحكم أن تقرأوا، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، وهذا الكتاب قد قرأته وأنا في 17 من عمري، ورأيت ولا زلت أراه من أحسن الكتب التي تقرر تعظيم الله وفوقيته على المخلوقات، اجتماع الجيوش الإسلامية. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب إن هناك أكثر من 1000 دليل على علو الله على مخلوقاته من جهة النقل ومن جهة العقل ومن جهة الحس، فإن العبد وهو ساجد يقول يا رب، قلبه لا يتجه لا إلى جهة القبلة ولا إلى جهة السفل ولا يمنة ولا يسرة، لا يتجه قلبه إلا إلى العلو وهو ساجد، وإذا رفع يديه قلبه لا يتجه إلا إلى العلو. ولهذا تجد حتى بعض أهل البدع الذين لا يقولون إن الله فوق المخلوقات عند الاضطرار تجدهم هم يشيرون إلى العلو. ولذلك كان معي في أحد الاجتماعات رجل كبير السن قد جاوز 70 ولا يعتقد عياذا بالله أن الله فوق المخلوقات على العرش استوى، وبعد برهة من الزمن يرفع يده يقول والله هذه المسألة ليست هكذا. فقلت له فضيلة الشيخ أن ترفع يدك إلى السماء لماذا؟ فخفض يده. هذه فطرة. لذلك أنت ربما تجد صبيا صغيرا بفطرته بدون أن يعلمه أحد إذا وجد اضطرارا يرفع بصره إلى السماء، من الذي علمه؟ فطرة الله. قال وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، لقوله معطوف على لأنه خبر لقوله الأولى فيكون بالرافع، أو قوله بالجر على أنه ومن ذلك قوله على أنه من، ولكن الأول أول أولى كما قرأ عبد اللطيف. وقوله تعالى أمنتم من في السماء، في السماء لا يحتاج إلى تأويل، في السماء بمعنى العلو، لأن كلمة السماء في اللغة العربية تأتي لأربعة معاني، المعنى الأول بمعنى العلو سواء كان قريبا أو بعيدا، وأنزلنا من السماء ماء مبارك أي من العلو، والسماء بمعنى السحاب، والسماء بمعنى الجرم المشاهد، والسماء بمعنى الجرم المشاهد. إذن السماء بمعنى العلو هذا واحد، السماء بمعنى السحاب هذا الثاني، السماء بمعنى الجرم المشاهد، وأهل السنة يعتقدون أن السماء طبق وليس، انتبهوا، وليس شيئا متخيلا في العين كما تقوله الفلاسفة وكما يقوله علماء الجيولوجيا اليوم، هذا غير صحيح. عندنا معاشر للسنة والجماعة أن السماوات السبع كلها طبقات حقيقية لها أبواب، لها أبواب لا تفتح لهم أبواب السماء. الرابعة من معاني السماء المطر كما في حديث قصة غزوة حنين، قال على إثر سماء من الليل أي على إثر مطر، طيب هنا أمنتم من في السماء؟ إذا فسرت السماء بمعنى العلو ما في أي إشكال، لا يحتاج إلى تأويل، هذا معنى كلام العرب. أمنتم من في السماء من في العلو؟ أما تخافون الذي في العلو؟ أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا؟ وإذا فسر السماء بالمعنى الثالث اللي هو إيش؟ الجرم المشاهد، فيكون المعنى أمنتم من في السماء من على السماء، ويكون في بمعنى على، وفي تأتي بمعنى على في كلام العرب، في تأتي مضمنا معنى على في كلام العرب، في تأتي بمعنى في تأتي مضمنا معنى على في كلام العرب. ومنه قوله جل وعلا فسيحوا في الأرض، فإنها متضمنة معنى على. ولو صلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل يعني متضمنة معنى على جذوع النخل. وكما ذكرت الأدلة على ذلك من القرآن كثيرة. قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد، لو لم يكن في العلو لما كان للصعود معنى. قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، لو لم يكن في العلو لما كان للنزول من علو من معنى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وحديث المعراج وقصة الإسراء والمعراج من أعظم الأدلة الدالة على علو الله تبارك وتعالى. أما الأحاديث فهي كثيرة متواترة، سواء قلنا إنها متواترة تواترا معنويا، فإن التواتر المعنوي يعني توارد الحديث على معنى واحد. ما معنى التواتر المعنوي؟ توارد الحديث على معنى واحد، وإن كانت الألفاظ مختلفة. ولهذا قال المصنف وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، يجوز فيه ربنا على الابتداء، ويجوز ربنا على النداء، ربنا أي يا ربنا، والأول أولى. الذي في السماء، كيف نفسر في السماء؟ على المعنيين السابقين. إيش قلنا؟ في السماء في العلو، والثاني في السماء على السماء، على السماء. إذا قلنا المقصود الجرم المشاهد، صح يا عيد؟ طيب. ثم قال وقال للجارية اكتبوا هذا الحديث، رواه مسلم في صحيحه، واستدل به عامة المحدثين، ولم نرى أحد يعللها، واستدل به عامة الفقهاء في باب العتق، ولم نرى أحد يعلله، واستدل به عامة الأصوليين في باب الاستدلال بالإشارة، ولم نرى أحدا منهم يعلله، واستدل به عامة المفسرين. فحديث رواه مسلم استدل به عامة العلماء من كل فن، فكيف ينكر؟ يا سبحان الله. استدل به الشافعي في الأم، ومالك في الموطأ، وأبو حنيفة في مسنده، وأحمد في كذا من كتبه، فكيف يرد؟ قال صلى الله عليه وسلم للجارية حينما أراد أن يعتقها ليتأكد من صحة إيمانه، أين الله؟ فقالت في السماء، يعني في العلو. فعلمنا أنها مؤمنة تؤمن بإله في العلو، ليست كعباد الأصنام الذين يعبدون الموجودات الأرضية. وهذا فيه التصريح بجواز السؤال عن الله بأين، إذ لو كان هذا السؤال غير جائز كما يقوله بعض أهل البدع لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل الجارية ما لا يجوز، وهذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلته أعلى وأشرف من ذلك. قال للجارية: أين الله؟ ومن هنا ندرك بطلان قول من يقول لا يسأل عن الله بالأينية كما لا يسأل عن الله بالكيفية، فهذا كلام الأول منه باطل والثاني منه حق لكنه مدمج مع الباطل. الكيفية تعني الإحاطة والله لا يحاط به، أما الأينية تعني الوجود، ما هو الشيء الذي لا يمكن السؤال عنه بأين؟ هو الذي ليس بموجود، الشيء الذي لا يمكن أن يسأل عنه بأين هو الذي لا يكون له وجود. فلو قال قائل لك: عين علمك؟ تضرب على صدرك تقول في قلبي، أو تضرب على كتابك وتقول في سطري، صح؟ لو قال لك قائل: أين الجنة؟ تقول: تحت العرش فوق السماء السابعة. موجودة إذن لأنك تشير إليها. لو قال لك: أين الملك القعيد والرقيب والعتيد؟ تقول: في اليمين والشمال لأنهما موجودان. تقول: أين الهواء؟ تقول: الهواء في الغلاف الجوي بين الأرض وبين السماء، فإذا خرجنا من الغلاف الجوي لا يوجد هواء. هذه مسائل مهمة. فالقول بأنه لا يسأل عن الله بالأينية قياسا على الكيفية باطل. ليش؟ لأن الأينية تعني الوجود والكيفية تعني الإحاطة. طيب الله موجود، له وجود حقيقي ولا ذهني خيالي؟ حقيقي. إذا قلنا خيالي صرنا مثل الملاحدة اللي يقولون الدين أفيون الشعوب، ما في دين ما في رب إلا في خيالات الناس، صح ولا لا؟ لهذا لا بد أن تستيقن أن الله له وجود حقيقي، له ذات حقيقة. فإذا كان الأمر كذلك إذن لا بد أن يشار إليه، فيقال إما أنه داخل المخلوقات تعالى الله عن ذلك، أو مساو لها تعالى الله عن ذلك، أو تحتها تعالى الله عن ذلك، أو فلم يبقى إلا أنه فوقها جل في علا. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن المتكلمين أنفسهم يقولون إن من علامات الوجود صحة الإشارة إليه. معنى كلامهم أن ما لا يشار إليه ليس بموجود، فالذي لا يشار إليه هو المعدوم. تقدر تقول لي وين المعدوم؟ أين المعدوم؟ ما تستطيع أبدا. إذن أين سؤال عن الوجود وكيف سؤال عن الإحاطة؟ فرق بين الأمرين، فكيف يقاس هذا على هذا؟ الله لا يحاط به علما لكن له وجود حقيقة جل في علاه، ووجوده مميز عن وجود المخلوقات لأنها وجدت بعد أن لم تكن. فلما خلق هذه المخلوقات وأوجدها هو فوقها جل في علا، والعرش أعظم المخلوقات فالله فوقها أعظم المخلوقات، العرش أعلى المخلوقات الله فوق أعلى المخلوقات. مسألة واضحة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ سأل عن الوجود فقالت: في السماء، يعني في العلو، أو في السماء يعني على السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث رواه مالك في موطئه ومسلم في صحيح وغيرهما من الأئمة، رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد كما ذكرت وغيره. وأما حديث حصين أو حصين والد عمران رضي الله تعالى عنهما، فهذا الحديث وإن كان مختلفا في تصحيحه وتضعيفه فإنما أورده الإمام اعتضادا لا اعتمادا، لأني كما ذكرت أحاديث العلو ها متواترة إيش معنى، فلا يعني يشكل إيراد حديث مختلف فيه. كم إلها تعبد؟ إلها مو إلها. قال سبعة، سبعة يعني أعبد سبعة على النصب، ستة في الأرض على الخبرية أي ستة آلهة في الأرض وواحد في السماء، ويجوز على البدلية ستة في الأرض أي ستة من السبعة وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ عند شدة الاضطرار، عند شدة الحاجة تنادي من؟ فهنا حسين كعادة قومه عند الاضطرار لا يعرفون إلا العزيز الغفار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وأراني بعض الطلبة مقطع لأناس كانوا في مركب، وإذا بالمركب قد ماجت بها الأمواج، وإذا بالقبطان ها يقول في بداية المقطع أو جوزيس أو جوزيس، لما اشتد إذا به يقول أو ماي جاد أو ماي جاد، نسي جوزيس. فقلت له هذا مصداق قول الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، خلاص يحصل عند الاضطرار الكلي والرغبة الكلية يحصل في قلب العبد تخلية عن المخلوقات، تخلية اضطرارية ما يجد منها بد، فيقول يا رب يا رب. قال الذي في السماء يعني لرغبتي ورهبتي، قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وكان كبير السن، وكان ابنه عمران قد أسلم قبله، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، وهذا دعاء عظيم. قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وهذه المسألة مسألة علو الله في السماء موجودة في التوراة والإنجيل، حتى بعد التحريف هذا المعنى لم يستطيعوا أن يحرفوه في كل المواضع، وإن كان حرفوه في بعض المواضع. قال وروى أبو داود وهو سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن المشهور من كبار تلامذة الإمام أحمد ومن أقران الإمام البخاري، قال في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين السماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، جاء في بعض الروايات مسيرة 500 عام. طيب مسيرة 500 عام بسير الأقدام، مسيرة 500 عام بسير الطير، مسيرة 500 عام بسير ضوء الشمس، الله أعلم، لا نخوض في هذا، هذا علمها عند الله جل وعلا. وجاء في القرآن الكريم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي سورة السجدة كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذا مو تناقض 550,000 1000، لا، وإنما هذا بحسب العارجين الفاعلين اللي يعرجون يصعدون. يعني سيرك أنت من هنا إلى الوفرة غير سير فلان، طيب سيرك أنت بالسيارة غير سير فلان بالطيارة، سير فلان بالطيارة غير سير فلان بالصاروخ. هذا من حيث العارجين اختلفت المسافات، ومن حيث المعرج به أيضا تختلف المسافات. أنت بالقدم تقطع 500 كيلو في 7 أيام إذا ما توقف، بالسيارة 500 كيلو تقطعها أقل شيء في 5 ساعات، بالطيارة 500 كيلو تمشي فيها 1 ساعة إلا ربع. المسافة هي، لكن اختلفت المسافات بالنسبة للعارجين والمعرج به، فهذا ليس فيه تعارض. فما بين كل سماء إلى سماء 500 مسيرة 500، وسمك كل سماء مسيرة 500. وهنا قال كذا وكذا، يعني أن الراوي أبهم المسافة وذكر الخبر. هذا الحديث حسن بشواهده. قال وفوق ذلك العرش، فوق ذلك يعني فوق السماء السابعة، طبعا الجنة فوق السماء السابعة، ثم الجنة ثم العرش. وقال بعض العلماء إن النار فوق السماء السابعة، النار ثم الجنة ثم العرش. قال والله سبحانه فوق ذلك. سبحان الله. وفي القرآن يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة يخافون ربهم من وين؟ صريح القرآن، لماذا نؤول؟ قال وفهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله. ما تجي تقول هذا حديث أحد، هذا حديث متكلم فيه، السلف أجمعوا على قبول هذه الأحاديث، إما من جهة الصحة وإما من جهة التواتر المعنوي، فلا ينظرون إلى أحد الأسانيد حينئذ، ولم يتعرضوا لرده، ما قالوا هذا حديث أحد ما نقبله ولا تأويله، ما قالوا هذا الحديث يحتاج إلى التأويل. تذكرون مر معنا من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال من غير تأويل للمعنى، هو هذا الذي يقصده، من غير تأويل للمعنى الوارد في الحديث فنبقيه على ظاهره الذي أراده الله ورسوله، ولا تشبيهه، فلا يقال كما كذب ابن بطة على شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال إني دخلت إلى مسجد الشام ووجدت ابن تيمية على المنبر وهو ينزل وهو يصعد ويقول هكذا يصعد وهكذا وهو ينزل، قال هكذا ينزل ربنا من السماء الدنيا. هذا من أكذب ما قيل على ابن تيمية رحمه الله. وابن بطوطة، ابن بطوطة وإن كان يعني مؤرخ لكن كذبه بان في مواضع كثيرة في تاريخه، ابن بطوطة، وكان متأخر عن شيخ الإسلام بقرابة 10 سنوات، لكنه يعتبر ممن أدرك زمانه وإن لم يدرك رؤيته ومجالسته. قال رحمه الله تعالى ولا تمثيله، لا يجوز تمثيل صفات الله بصفات مخلوقاته، كما نقول القول في الصفات كالقول في الذات، الذات العلية ليست لها مثلية، فصفاته ليست لها مثيلات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كذاته شيء. قال: سئل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه فقيل: يا أبا عبد الله، هذه من باب الفائدة، ثلاثة من الأئمة الأربعة كنيتهم أبو عبد الله. من هم؟ الإمام مالك أبو عبد الله، الإمام الشافعي أبو عبد الله، الإمام أحمد أبو عبد الله، أما الإمام النعمان بن ثابت الكوفي فكنيته أبو حنيفة. قيل: يا أبا عبد الله، كنية الإمام البخاري أبو عبد الله، كنية الإمام مسلم أبو الحسين، كنية الإمام أبو داود أبو داود سليمان بن الأشعث، كنية الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، كنية الإمام النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، كنية الإمام ابن ماجه أبو عبد الله أو أبو محمد. قال: يا أبا عبد الله، الرحمن والعرش استوى، كيف استوى؟ الآن دققوا في السائل والسؤال. السائل لا نعلم من هو، لكن نفهم سؤاله متعلق بمعنى استوى ولا بكيفية الاستواء؟ واضح أنه سأل عن كيفية الاستواء. هو لو قال: ما معنى استوى؟ لا جابه الإمام مالك العربي الفصيح، مالك بن أنس بن عبد الله الأصبحي، ها، من القبائل اليمنية التي سكنت المدينة، معروف بعروبته وفصاحته وبلاغته، ما هو من علماء الأعاجم عشان تقول يمكن ما فهم، لا. قال: كيف استوى؟ فهم الإمام مالك مباشرة أن السؤال عن كيفية الفعل وليس عن معنى الفعل، ولذلك ذكرت لكم قبل وأعيد الآن مرة أخرى أن أي كلمة عربية في القرآن فنحن نفهم معناه، لكن هل نفهم كيفيته؟ بحسب المضاف إليه، فإن كان المضاف إليه علمنا وعرفنا فهمنا كيفية المعنى المضاف إليه، وإلا فما فهمنا. لو قال لك، لاحظ الآن، لو قال لنا قائل: ما معنى الجناح؟ نقول: نفهم معنى الجناح يعني الطرف، هذا نفهم معنى. لكن لما يقول لك القائل: جناح الطيارة، هي كيفية معينة، تعرف قطعا أنها ما ترفرف، ولا لا؟ تحداك تركب طيارة جناحاتها ترفرف، تقول: وقف وقف أنا بنزل. طيب إذا سمعت جناح الذل من الرحمة، من اللي يقوم بجناح الذل هنا، إنسان ولا حيوان؟ إنسان. إذن تفهم أن المعنى ليس معنى شيء رفرف، ولا مثل جناح الطيارة حديد. إذن ما معنى جناح الذل؟ معنى جناح بدون تأويل، ما يحتاج تأويل، لأن الآن الكيفيات، أما الجناح فهمنا معناه الطرف، معناه أنه يحني طرفه على والديه. صعبة؟ طيب إذا قلنا إن الملائكة لها أجنحة، كيف أجنحتها؟ يلا، من اللي يقدر يبين لي كيف جناح الملك؟ من شنو؟ من شنو؟ من ورق؟ من خشب؟ من حديد؟ نعم، الملائكة مخلوقون من نور، صح؟ لكن هذه النور كيف تحولت أجنحتها؟ مثل نحن مخلوقون من ماء وطين، كيف تحولنا إلى شحم ولحم؟ بأمر الله جل وعلا. هذه ذكرني بقصة عجيبة. جاء رجل إلى أحد الأئمة، وإن لم تخني الذاكرة أظنه الإمام عبد العزيز بن عبد الملك بن الماجشون، فقال له: يا أبا عبد الله، إن الله استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال له هذا العالم، سواء كان ابن الماجشون أو غيره، قال: دعك عن هذا، إني سائلك عما دون ذلك، أخبرني كيف تركب الجناحان؟ قال أحدهما على اليمين والآخر على الشمال. قال فإن كان ثلاث فالثالث أين يركب؟ فوق أو تحت؟ أو تحت اليمنى أو تحت اليسرى؟ سكت الرجل. قال أخبرني عن 600 جناح لجبريل، كيف ركبت؟ قال لا أعلم. قال فأنا وأنت عاجزون عن إدراك مخلوق كيف هو، فكيف ندرك كيف استوى على العرش؟ فرجع الرجل شاكرا العالم مقبلا رأسه وقد خرج من قلبه لوثة التعطيل أو لوثة التشبيه. المسألة واضحة. لذلك قال الإمام مالك الاستواء غير مجهول. شنو يعني غير مجهول؟ المعنى واضح، واضح من الكلام من السياق، لأن الله خاطبنا بما نفهم. انتبه، هل البدع وش يقولون؟ يقولون آيات الصفات وحديث الصفات مثل كافا يا عيصاد، يقولون آيات وحديث الصفات، هذا المفوض اللي يقول ما نفهمه، آيات وحديث الصفات أحاجي الغاز ما نعرفه. سبحان الله، كيف بلسان عربي مبين وفي أعظم موضوع وحديث، وهو الموضوع عن الله، الحديث عن الله، لا نفهمه؟ شيء غريب. قال الاستواء غير مجهول، يعني عند العرب. من الذي يجهل معنى استوى؟ يمكن اللي ما يعرف العربية، صح ولا لا؟ لكن العربي لا يفهم معنى استوى؟ لا والله يفهم مباشرة، أول ما تقول له ما معنى استوى سيقول لك معناه مباشرة. استوى يعني على وارتفع. فإن قال قائل فإن الاستواء قد يختلف معناه باختلاف السياق والسباق، نقول اختلاف معنى كلمة استوى باختلاف التراكيب أمر لا ينكر، لأن هذا من لغة العرب، ها؟ صح ولا لا؟ هذه واضحة، ما يحتاج أن نقول. فنحن نقول الشرب يعني سقي الماء. طيب أنت شربت الماء، سقيت الماء، والنبت الزرع شرب الماء، ما هو مثلك أنت، أنت تعبيه عبا، والزرع تمصه عن طريق الجذور بطريقة معينة، والإبل طريقة معينة، والعصافير طريقة أخرى، فكيفيات تختلف لكن المعنى واحد. فإذا جاءنا إنسان وقال إن الاستواء بمعنى كمال النضج، فكيف قلتم استوى معناه معلوم بأنه ارتفع واستقر؟ قلنا استوى بمعنى كمال النضج إذا لم يكن متعديا بإلى وعلى. ما فرق؟ اللغة العربية لغة عجيبة. لما تقول استوى على العرش، لما تقول ثم استوى على العرش معناه على وارتفع، لا يأتي معنى آخر. استوى على وارتفع واستقر كما هو معروف عن السلف. وذكر ابن القيم أن لها أربعة معاني صحيح. أما إذا قلت استوى إلى، يمكن أن يأتي بمعنى قصده، كما قال الحافظ ابن كثير في قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماء، استوى إلى السماء قصدا. لكنها مع كون استوى أتت بمعنى قصد لأجل حرف إلى، لكن أصل المعنى لابد أن يكون موجودا، وهو العلو والارتفاع. لأن هذه قاعدة، أن الكلمة العربية كيفما صرفت فإن أصل المعنى يكون موجودا، كما ذكرت قبل قليل بمعنى الشرب. الشرب قد تختلف من وإلى، لكن معناه العام موجود في أي مكان قل. فاستوى إلى السماء قصد السماء فسواهن سبع سماوات، وهذا القصد معه علو وارتفاع. فلما نقرأ في قوله جل وعلا ولما بلغ شده استوى آتيناه حكما وعلما. يقولون استوى يعني نضج وكمل. طيب نضج وكمل ارتفع ولا على نفس ما هو عليه؟ إيه؟ إذن موجود معنى العلو والارتفاع، وإن كان المعنى الغالب الآن بحسب السياق هو بمعنى النضج. واضح هذا؟ هذه لابد من أن نفهمها. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. لماذا الكيف غير معقول؟ اكتب لسببين اثنين. الأول لأن عقولنا قاصرة عن إدراك الغيبيات، فكيف بالإحاطة برب البريات؟ لأن عقولنا قاصرة عن إدراك الغيبيات، فكيف بالإحاطة برب البريات جل في علاه؟ إذن الكيف غير معقول. الثاني أن الكيف مبني على معرفة الذات، وذات الله غيب، فلا يمكن أن نفهم كيفية لصفاته. مرة ثانية، الأمر الثاني أن الكيف مبني على معرفة الذات، الكيف مبني على معرفة الذات، وذات الله غير معقولة، غير غيب بالنسبة لنا، فكذلك صفاته تبقى غيبا بالنسبة لنا في الكيف. لا إله إلا الله. لو واحد طفى الكهرباء ثم الثاني شغل الكهرباء، يقول واحد منا راح الكهرب وجاء الكهرب، بالله عليكم هل أحد منا راح يفكر أن راح ولا جاء يعني برجوله؟ ما عنده رجول، بس فهمنا معنى راح وجاء ولا ما فهمنا؟ لكن لو أسألكم سؤال، لو قال لنا قائل كيف راح الكهرب كيف جاء؟ والله يمكن أحسن واحد فينا يفكر في هذه الكيفية إذا عنده شوية هندسة كهربائية، يقول لانقطاع الكهرب يذهب الكهرباء، ومجيء التيار الكهربائي يعني مجيء الكهرباء. لكن لو سألنا عن ذات الكهرباء عشان نبي نعرف كيفية مجيئه وذهابه، منو فيكم مهندس يعرف شنو كيفية الكهرباء، مادة الكهرباء شنو؟ أنا عن نفسي ما أعرف، تعذروني، فأعرف معنى جاء الكهرب وراح الكهرب، لكن ما أعرف كيف يجيء وكيف يذهب، إلا أني أفسره بانقطاع التيار الكهربائي فقط، أكثر من هذا ما أعرف. طيب إذا كان هذا موجود بجيب لكم واحدة أشد من هذا. ما أظن أن عاقلا ينكر أن له روحا، اللهم إلا مرة لقيت واحد كنت أبي أناقشه قال أنا ما عندي روح، قلت إذا ما عندك روح أنت ميت، أنا ما أخاطب ميت. قال أنا حي أكلمك، قلت لا الحي لازم فيه روح، بدليل أن الميت أوديك الحين الثلاجة عند المستشفى أقول له مش فيه هذا ما يتحرك، بدنا إيش فيه؟ قالوا بدنا ما في شيء بس ما في روح. يقول لك طيب روحنا هذه لما ننام تطلع الله يقبضها، ثم إذا تبي تقوم ترجع لك. الله أكبر، شلون راحت شلون جت؟ أتحدى واحد يعرف شلون. تدرون ليش ما نعرف؟ لأن ما نعرف كيفية مادة الروح، من شنو هي مخلوقة. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذا كنا لا نعرف كيفية هذه الروح فلن نعرف كيف ذهبت كيف جاءت كيف خرجت فمات الرجل، ما نعرف كيف تأتي إلى القبر وهو ميت فيعود تعود إليه روحه فيسألونه من ربك، ما نعرف. ليش؟ لأن العلم بكيفية الصفة

لا يرحم من عباده إلا الرحماء، نفى الصفة. يرحم الله من عباده الرحماء، أثبت الصفة. واضح؟ إذا كان الأمر كذلك فلنتبين الآن في صفة الكلام. الكلام من الصفات التي لها تعلق بالصفات الأزلية من وجه، ولها تعلق بالصفات الفعلية من وجه آخر. لو قال لنا قائل ما ضد الكلام؟ من يعرف ضد الكلام يرفع يده. قول. غير صحيح. ها؟ غير صحيح. أحسنت. ضد الكلام. الآن مثلا أضرب لكم مثال، هل يجوز أن نقول أن الصبي الذي لا يتكلم يجوز أن نقول أنه صامت؟ لا والله مو بصامت، يعني يصرخ ويبكي، صح؟ مو بساكت، أمه ودها أنه يسكت، هو ساكت، أمها ودها أنه هذا المولود يصمت، ما هو راضي يبكي، لكن ما هو متكلم، لأن عكس الكلام الخرس، عكس الكلام البكم، فلان أبكم يعني لا يتكلم، أخرس يعني لا يسمع. لاحظوا الآن، إذا نظرت إلى هذه الحيثية فالكلام صفة ذاتية، فالله متكلم أزلا. يعني شنو معناه؟ ما جاء وقت لم يكن متكلما، هذا إنما صفة الأطفال، يولدون لا يتكلمون ثم يقدرون على الكلام، صح ولا لا؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. لكن إذا نظرنا إلى آحاد الكلام، لما كلم موسى هل كلم في نفس الوقت؟ لاحظ الآن، لما كلم موسى كان في نفس الوقت زوجة موسى موجود، هل الله كلم زوجة موسى؟ أجيب لا. إذن كلم موسى ولم يكلم فلانا، فوصف الله به وبضده. ولذلك في القرآن الكريم ولا يكلمهم الله، هو يكلم آخرين ولا يكلم هؤلاء، فوصف الله به وبضده. هنا نأتي ونقول الكلام من حيث الصفة الفعلية ضده السكوت والصمات. فتقول سكت ربنا عن أشياء رحمة بكم، هذا السكوت صفة فعل، واضح؟ السكوت صفة فعل. إذن الكلام من حيث أصل الصفة هي صفة ذاتية، فالله متكلم أزلا وأبدا، ولا يجوز بحال أن يوصف بضده. ما هو ضده؟ البكم، الأبكى. وأما آحاد الكلام، قوله كلم آدم عليه السلام بالجنة كما علم آدم عليه السلام، فهذا صفة فعل، كلم موسى وآدم وإبراهيم ونوح ومحمد عليه الصلاة والسلام في أوقات معينة ولا لا؟ هذا دليل. متى كلمهم؟ لما شاء. بأي شيء كلمهم؟ بما شاء. فتعلق الكلام بالمشيئة، وهذه من علامات الصفات الفعلية. تذكرون ايش قلنا من علامات الصفات الفعلية؟ انها متعلقة بايش؟ بالمشيئة، متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل. هذه مسائل مهمة. طيب لو قال لنا قائل سمع والبصر، لو قال لنا قائل ما هو عكس السمع؟ اللي يجاوب يرفع يده، ما هو عكس السمع؟ جاوبوا، ايش فيكم؟ قول يا شيخ. اخرس. عكس السمع الخرس، عكس السمع الخرس، وعكس السميع الاخرس. طيب هل الان لو قال لك قائل سمع وخرس، ايهما كمال وايهما نقص؟ شو تقول؟ اذن السمع صفة أزلية، ليش؟ لأن الخرس صفة نقص، لا يمكن الله يوصف بها بوقت من الأوقات، فالسمع صفة أزلية من صفات الله جل وعلا، صح؟ طيب حينما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، علمنا أنه حصل في وقت معين. وحينما قال، لاحظ الآن، والله سميع بصير، سميع بصير، أورد المصدر فأراد مطلق السمع والبصر. لما يقول سميع بصير فهي من الصفات الذاتية، لما يقول سمع ويسمع صار من الصفات الفعلية. ولذلك نحن نعلم أن الله جل وعلا يوم القيامة يكلم أناس ولا يسمع لأناس، وينظر إلى أناس ولا ينظر إلى أناس، لأن البصر ما عكس البصر، ما ضد البصر العمى، ضد البصر العمى، والعمى نقص، فالبصر من الصفات الذاتية. طيب يبصر كذا ولا يريد أن يبصر كذا، هذه من الصفات الفعلية. ولذلك قال ولا ينظر إليهم، كيف هو ينظر ولا ينظر؟ لأنه من الصفات إيش؟ واضح هذا يا شباب، انتبهوا لهذا. لما نقول الكلام صفة أزلية ما في إشكال، لما أقول إن بعض الكلام صفة، إن أحد الكلام صفة فعلية ما في إشكال. ليش؟ لأن الكلام من الصفات التي لها تعلق بالذات ولها تعلق بالفعل، من حيث أصل الصفة ذاتية، من حيث أحد الصفة فعلية. هذه مسألة لا بد أن تنتبه. لذلك قال المصنف من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. ظن بعض الناس أن هذه مؤاخذة على ابن قدامة، كيف يقول قديم؟ ومعلوم أن كلام الله عز وجل آحاده إنما يكون في وقت معين. أنا أقول مع احترامي وتوقيري الشديد لمشايخنا وعلمائنا وأجلتنا، نقول أن الذي قال هذا الكلام ما فهم كلام ابن قدامة، لأن كلام ابن قدامة رحمه الله عن أصل الصفة. قال متكلم بكلام قديم، فسر معنى القديم. ها اقرأ اللي بعده، شنو قال؟ ها غير مخلوق، يعني غير محدث. إذن الكلام هنا عن الصفة الأزلية، يعني الله متكلم أزلا. كلمة قديم يمكن تفسرها بكلمة أزلا، الله متكلم أزلا، كقولنا الله حي أزلا، كقولنا الله سميع أزلا، كقولنا الله بصير أزلا، لأن مع من استخدامات القديم بمعنى الذي لا ابتداء له. فإن قال قائل لكن هذا اصطلاح عند المتكلمين، والذي جاء في النص الأول، ألم يكن أولى أن يترك ابن قدامة اللفظ المستخدم عند المتكلمين ويأتي باللفظ المستخدم في كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ نقول بلى، إن الأولى الاتيان بألفاظ الشرع لا سيما في باب الصفات، لكننا نعتذر للإمام ابن قدامة أنه يخاطب أناسا لا يفهمون إلا هذه الاصطلاحات. فهمنا؟ لا يفهمون إلا هذه الاصطلاحات، هذا وجه. والوجه الآخر أن القديم قد جاء في الحديث، وابن قدامة محدث مشهور عالم نحرير محيط بألفاظ السنة أو بأكثرها. أين ورد لفظ القديم؟ قال في الحديث في دعاء الدخول أو الخروج من المسجد، أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم. هذه اللفظة ثابتة، ومعنى سلطانك القديم، القديم وصف لسلطانه، وصف لسلطانه، فسلطان الله قديم بمعنى القدم الأزلي. فإذا جاز وصف صفات الله بالقدم فحينئذ يجوز أيضا أن نصف الله بالقدم بهذا المعنى، بمعنى الأزلي. على كل حال، المهم أن نفهم كلام ابن قدام متكلم بكلام قديم غير مخلوق، وكلمة غير مخلوق دفع لتوهم من يتوهم أنه إذا كان في الكلام آحاد فإنه لا بد أن يكون مخلوقا، هكذا زعم المتكلمون. فابن قدامة مباشرة نفى هذا الزعم بقوله متكلم بكلام قديم غير مخلوق، يعني بمعنى وإن تكلم في زمن معين فلا يلزم أن يكون كلامه مخلوقا، وإن تكلم في زمن معين فلا يلزم أن يكون كلامه مخلوقا. المتكلمون ماذا قالوا؟ قالوا لا نرى في المشاهد، لا نرى في المشاهد كلاما في وقت معين إلا كلاما في وقت معين وفعلا في وقت معين إلا وهو مخلوق. فيلزم من هذا إذا قلتم إن الله يتكلم في وقت معين أن يكون كلامه مخلوقا. قلنا هذا قياس لصفات الباري على صفات المحدثات، وهذا لا يجوز. فلا تضربوا لله الأمثال، ما يجوز. لماذا لا يجوز القياس بين الخالق والمخلوق؟ لأن الله الخالق ومن سواه مخلوق، فكيف يقاس الخالق بالمخلوق؟ الله خالق كل شيء، خلق الزمن وخلق المكان، قبل أن يوجد ليل ونهار وساعة ويوم وليلة الله موجود قبل الزمان، الله موجود قبل السماوات والأرض، فما تجري عليه أحكام الزمان. انتبهوا لهذا، وهذه مسألة عظيمة. إذا كان الله جل في علاه جعل المخلوقات في الجنة لا تجري عليهم أحكام الزمان، فلا يتقادمون بتقادم الأزمان، ولا يشيبون ولا يكبرون، فكيف برب العالمين جل في علاه؟ ترى الله قادر أنك يوم تبلغ 30 تبقى على هذا العمر، ولو ذهب الليل والنهار أنت تبقى كذلك، الله قادر. طيب إذا كان هذا مشاهد في مخلوقاتي فكيف بالله جل وعلا؟ ثم مما يدلك على بطلان قولهم إنما وجد في زمن معين من الكلام يلزم منه الحدوث، أن نسألهم هل تقدرون أن تطردوا كلامكم في الأفعال؟ يعني هل تقولون كل فعل وجد في زمن معين فهو مخلوق؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فمن الذي خلقني وخلقك في زمن معين؟ فإن قلت خلق لي أزلا معنى أنا موجود أزلا، وإن قلت أماتني أزلا معنى أنا ميت أزلا، كيف جمعت بين كوني حي أزلا وميت أزلا؟ سفسطات ما لها معاني، ما ندخل فيها أحسن. قال يسمعه من شاء من خلقه، يعني الله لما كلم موسى في مكان معين ما سمعه إلا موسى، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فينزل عليه جبريل بالوحي وهو يسمع الوحي، الصحابة حوله لا يسمعون والكفار من حوله لا يسمعون، فإذا غشي عنه وذهب عنه تكلم بما أنزل الله، وهذا جبريل، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ وفي ليلة الإسراء والمعراج تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان سمع فيه صرير الأقلام، ثم ارتفع حتى سدرة المنتهى فسمع كلام الرب جل وعلا، حتى جبريل ما سمع ما الذي دار بين الله ورسوله. طيب هذه مسائل واضحة. قال يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة. طبعا كلام الله يمكن أن يسمع بواسطة، يمكن أن يسمع بغير واسطة. نحن الآن نقرأ القرآن ونجزم أن القرآن إنما نزل بواسطة جبريل عليه السلام، لكن موسى عليه السلام سمع القرآن من الله، سمع الكلام من الله مباشرة. قال وأنه سبحانه يكلم وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكة ورسل. فالله جل وعلا يكلم الملائكة متى شاء بما شاء إذا شاء، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة، وهذا منصوص القرآن، منصوص القرآن الله يكلم المؤمنين ولا يكلم بعض الأصناف، قال ولا يكلمهم الله، ويأذن لهم فيزورونه، وهذا في الجنة في يوم المزيد، نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى، فيكلمهم الله ويكلمونه. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وتكليما مصدر من كلم، والقاعدة أن الفعل إذا أكد بمصدره انتفى المجاز حتى عند القائلين بالمجاز، فضلا عنا نحن الذين لا نرى المجاز. وكلم الله موسى تكليما، علمنا قطعا أن المقصود بكلم حقيقة الكلام، من أين؟ من تأكيد الفعل بمصدره، من تأكيد الفعل بمصدره. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي بكلام المباشر، وإلا فهو كلم الرسل الآخرين أيضا. طيب هنا يأتي السؤال، إن قال قائل فإن موسى عليه السلام كليم الله لأن الله كلمه بلا واسطة، طيب الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بلا واسطة، فنقول اختص موسى بكونه كليم الله، بكونه كليم الله لأن الله كلمه في الأرض بلا واسطة، فلا تناقض حينئذ. قال وقال سبحانه منهم من كلم الله، سواء بواسطة أو بغير واسطة، هنا المقصود منهم من كلم الله يعني بلا واسطة. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني بلا واسطة، أو من وراء حجاب، إلا وحيا يعني يوحي إليه، أو من وراء حجاب يسمع كلامه ولا يراه، أو يرسل رسولا اللي هو الملك فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. طيب والنداء، النداء والمناجاة، وقال ويقول وكلم ويكلم، كل ذلك فيها دلالات على كلام الله جل وعلا حقيقة. وقد ذكر أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التسعينية، وهذه الرسالة من أعظم الرسائل التي فيها الرد على الأشاعرة، التسعينية طبع في 3 مجلدات محققة، في هذه الرسالة ذكر أكثر من 50 وجها في كون الله جل وعلا يتكلم حقيقة، وقال وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال المصنف وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، موسى لما جاء عند الشاطئ في الوادي الأيمن من الشجرة سمع صوت الرب وهو يقول له يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله لما سمع أن الجهمية يقولون الله لا يتكلم وإنما تكلمت الشجرة، قال هؤلاء زنادقة، فمن الذي قال لموسى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد؟ شجرة تقول له، يعني شجرة تقول لموسى إنني أنا الله، ولا الوادي ولا الجبل ولا الملك؟ سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، سمع صوته أهل السماء. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رواه صاحب الضياء وغيره، وحديث صحيح، كذلك حديث النواس بن سمعان، وقد صححه الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لسورة فاطر. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، عند تفسيري لهذه الآية. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله يتكلم بصوت وحرف، بصوت وحرف، سواء تكلم بالعربية أو بالعبرانية أو بالسريانية، يتكلم بما شاء كما سبقا ذكرنا، يتكلم بما شاء. ومن العجائب الغريبة أن يوم كنت في المدينة أوصل بناتي الصغار إلى المدرسة مع أبنائي، وكانوا إذ ذاك صغارا، فاثنين من بناتي كانوا، واحدة عمرها 4 سنوات والثانية عمرها، واحدة عمرها 3 سنوات والثانية عمرها 5 سنوات، يركبون معي، يروحون عشان يودون أختهم وأخوانهم ويرجعون معي، يعني يستانسون. وأنا من عادتي إذا ركبت معهم أني أسأل وأطرح الأسئلة عشان يتعلمون، فأنا أذاكر لي أحد أولادي، لا أذكر الآن من، لكن أذكر القصة التالية. فقال البنت اللي عمرها 5 سنوات: يا أيوب، يعني الله يتكلم بكل اللغات؟ والله الذي لا إله إلا هو، الله شهيد على ما أقول، أني لأول مرة أسمع هذا السؤال من الصغار. مباشرة قالت الصغرى: طبعا، لأن الله خلقنا، هو قادر على أن يتكلم بأي لغة. والله استغربت، كيف فطرة الله؟ والله يا إخوة فطرة، الله الذي خلقنا وأقدرنا أن نتكلم بعدة لغات ما يقدر يتكلم بأي لغة؟ هذا مثل اللي يقول الله خلقنا وجعل لنا قدرة، هما عند قدرة، أعوذ بالله، هذا كلام ما تقبله العقول. إذن الله جل وعلا عند أهل السنة يتكلم بصوت وحرف، هذا عقيدة عند أهل السنة والجماعة. فإن قالوا: يلزم من الصوت والحرف كذا وكذا وكذا وكذا، قلنا: يا مساكين، هذه لوازم أنتم تخيلتموها بقياساتكم العقلية للمشاهدات المحسوسة المرئية، وإحنا عندنا قاعدة أن ما يجوز أن نقيس الخالق بالمشاهدات المحسوسة المرئية، فنثبت المعنى بدون كيف، فنقول يتكلم بصوت وحرف بلا كيف، خلاص. ثم ذكر الأثر المعروف عن موسى عليه السلام أنه سمع الصوت ولم ير الله جل وعلا، وأن الله كان محيطا به من فوقه ومن يمينه وعن يمينه وعن شماله، فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نأخذ ما يتعلق بالقرآن في المحاضرة القادمة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده أسئلة يتفضل. تفضل يا مشعل. كيف يعني؟ يعني أحاديث التي تدل أن الله فوق وأن الله في العلو أحاديث متواترة معنا. نعم، هذا معنى. تفضل. أنا فوقك وأمامك وعن يمين، يعني أن الله محيط به، أن الله محيط به. لما يكون الشيء فوقك وأمامك ويمينك وشمالك معناه محيط بك، الله يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. نعم. لا، خبرية، لما نقول صفات الله ذاتية فعلية خبرية، خبرية وصف ينطبق على الذاتية وعلى الخبرية وعلى الفعلية. فلولا أن الله أخبرنا بأنه جل في علاه موصوف بأن له وجه، هذا خبر جاءنا، لولا هذا الخبر ما كنا نستطيع أن نقول هذا الكلام. أخبرنا أن له يدين فنؤمن بهذه الصفات الذاتية، أخبرنا جل في علا أن له عينين فنؤمن بهذه الصفات الخبرية، كذلك في الأفعال أخبرنا الله أنه يرضى فهذه صفة فعلية خبرية، خبرية بمعنى جاء من طريق الخبر. فالصفات الذاتية والصفات الفعلية لا نقول عنها صفة إلا إذا كانت إيش؟ خبرية. لكن هل الصفات الذاتية والفعلية خبرية محضة أم أنها خبرية عقلية؟ أهل السنة والجماعة يقولون أن صفات منقسمة إلى قسمين من جهة الخبرية وعدم الخبرية، يقولون صفات خبرية عقلية وصفات خبرية محضة. ما معنى خبرية عقلية؟ يعني أن العقل دل عليها والخبر دل عليها، فجاء في القرآن هو الحي الذي وتوكل على الحي الذي لا يموت، خبر أن الله حي. العقل يقول أن الله لابد أن يكون حي وإلا كيف يكون الله، فتوارد العقل مع الخبر على إثبات الصفة. لكن هناك صفات خبرية محضة لا دخل للعقل في إثباتها، جاء في الخبر أن الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان، العقل ما يستطيع أن يقول أن الله له يدين، يمكن أن العقل يتخيل أن الرب يمكن يكون له يد واحدة، يمكن يكون له ثلاث، يمكن يكون له ست، يمكن يكون له عشر، فالعقل لا مجال له في هذا الباب، فلذلك تسمى هذه الصفات خبرية محضة. واضح؟ نعم تفضل. نعم المعنى الرابع للسماء بمعنى المطر لحديث على إثر سماء من الليل، أي على إثر مطر من الليل. عبد الوهاب أي غير مخلوق، يعني آحاده وإن وقعت في زمن معين فإنها لا تكون مخلوقه، يعني أصل الكلام قديم أزلي، وآحاده وإن وقعت في زمان معين فإنها لا تكون مخلوق. نعم تفضل. نعم كلام الإمام مالك وكلام الإمام إسحاق الذي ذكرناه في المحاضرة الماضية وقبل الماضية هما قاعدتان في جميع الصفات. أيوة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة في أي صفة. نعم سبحانه. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. إذا ثبت هذا الاسم لأن في ثبوته نظر، معنى اسم الله الماجد الثابت في القرآن المجيد، أما الماجد اسم فاعل، اسم فاعل من المجد وهو العظمة، هو بمعنى المجيد، لكن المجيد أبلغ، والأصل في صفات الله جل وعلا مجيئها بصيغة فعيل وفعلان، وأما الماجد فجاء في حديث الترمذي لكن لم يأتي في أحاديث أخرى، وحديث الترمذي ضعيف، فمعناه الماجد يعني العظيم. نعم نعم وإليك. نعم الجرم المشاهد يعني الطبقة التي نراها بعيننا، عرفت، وهي التي استفتح فيها جبريل قال من؟ قال محمد. قال وأذن له؟ قال نعم ففتح. هو الذي قال الله عنه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. هو الذي قال الله عنه خلق السماوات، يعني الأجرام والطبقات. نعم تفضل. يعني يعني هل أنت المتكلم بنفسك أو أن هذا جبريل؟ نعم بين إيش؟ نعم المنادات والمناجات هذه من أفراد الكلام، هذا من أفراد الكلام ومن أنواع الكلام. لا المنادات كلام بصوت مرتفع، والمناجات كلام بصوت منخفض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.